الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقع اختيار إخواننا على كتيب يتكلم عن قواعد النحو والإعراب لمؤلفه حسن مرزق، وهذا الكتاب هو بمثابة البداية والتوطئة لمن أراد معرفة قواعد النحو. ولا يخفى أن النحو الذي هو علم على فن معين يعتني بأواخر الكلمات، يعتني بحركات أواخر الكلمات، لا يخفى أن لهذا الفن ولهذا العلم أهميته، إذ هو من المعينات على تلمس معاني كلام الله. النحو الذي هو علم على فن يعتني بحركات أواخر الكلم، فهو مما تتلمس أو يتلمس به معاني كلام الله. قال بعضهم: النحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس. النحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس. لا يستوي معرب كلا وملتحن، هل تستوي البغلة العرجاء والفرس؟ إذا الفتى عرب الإعراب صار له مهابة لأناس حوله جلسوا، إلى آخر ما قال. إذا فحينما نريد أن نتعلم هذا الفن فتعلمه يدخل في باب القربة والطاعة، علينا أن نعي هذا الأمر. إذا اجتماعنا لتعلم هذا الفن يدخل في باب القربات والطاعات، بل هو من الأمور الواجبة والمفروضة، بل هو من الأمور الواجبة والمفروضة، لأنه أحد أركان اللغة العربية. اللغة العربية لها أركان، وتعلمها كما ذكر غير واحد من أهل العلم فرض واجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. ومعرفتها فرض واجب، علاش؟ قال: فإن فهم كتاب الله وسنة نبيه فرض ولا مستحب؟ فرض. ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فتعلم اللغة عموما، اللغة يدخل تحتها النحو، يدخل تحتها الصرف، يدخل تحتها البلاغة، لأن هذه كلها وسائل تعينك على الفهم السليم. فحينما تقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، تعرف أن العلماء فاعل، الذي يخشى من؟ العلماء. فالخشية صادرة من من؟ من العلماء، يعني أن العلماء يخافون ويخشون من؟ الله. فحينما تغير الحركات الإعرابية يتغير المعنى، يتغير المعنى. إذن فمن هنا كان تعلم النحو آكد وفرض وواجب، لأنه به يفهم كلام الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على كل مسلم أن يتعلم من اللسان العربي ما بلغه جهده. على كل مسلم، الأفهام تختلف، ياك الأفهام تختلف، كاين اللي يعطي الله طاقة يقدر يمشي بعيد، كاين اللي لا. إذن أش تقول لي؟ على كل مسلم أن يتعلم من اللسان العربي ما بلغه جهده، حتى ما بلغه جهده يدير المجهود تاعه حتى اشنو هي الغايه حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويتلو القران. هذه هي فائده تعلم اللغه. وقلنا اللغه تدخل تحتاج فنون علوم تعينك عليها، منها النحو، منها البلاغه، منها الصرف، منها المفردات، هذه كلها تدخل تحتاج تعلم اللغه. لان في النهايه اش بغيتي انت؟ قال حتى يشهد ان لا اله الا الله. واحد تيقول لا اله الا الله الان وتلقى يستغيث بالمخلوق، واش عرف هذا من لا اله؟ لو الانسان علم معنى لا اله لما وقع في الاستغاثه بغير الله. ولذلك الكفار حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، علموا مراد هذه الكلمه، ولذلك لم ينطقوا بها، ولذلك لم ينطقوا بها. فلذلك قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتلو القرآن، ويعرف كيف يقرأ القرآن ويتدبره ويأخذ الفائدة تاعه، ويتلو القرآن وينطق بالذكر فيما افترض عليه وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وكلما ازداد، وكلما ازداد العبد من العلم باللسان العربي الذي جعله الله لسانا من ختم به النبوة وأنزل به آخر كتبه قال كان خيرا له. كل ما لسان ازداد في هذا العلم وبدل فيه الوسع، هو راه تيقولوا في اللغة تيقولوا هو اش بيت اش من حديد، لكن الباب تاعه اش من قصب. الانسان بمجرد انه يخدم واحد شويه العقل الا ويصل الى المراد، الا ويصل الى المراد. اذا فتعلمنا لهذا الفن ليس هو من باب الترف، وإنما هو من باب الاستعانة به على فهم كلام الله، الفهم السديد، الفهم السديد. إذن فاجتماعنا ومدارستنا لهذا الكتاب هو قرب وطاعة لله. لما ذكرت هذا عسى أن يكون حافزا لنا جميعا حتى نأخذ الأمر باش بالحزم. حتى لا أطيل، نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في أول ما ذكره المصنف. ابتدأ المصنف أول شيء اللي هي الجملة المفيدة، الجملة المفيدة. طبعا لن أتوسع في الكلام، علاش؟ لأن مثل هذه الأمور هي مقدمة، وشأن المقدمات هو الاختصار، شأن المقدمات هو الاختصار. إذا قال أول ما ابتدأ بالجملة المفيدة فقال كقاعدة، قال الجملة المفيدة هي كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يحسن السكوت عنه. الجملة المفيدة شنو هي؟ لاحظ أنه قال الجملة يعني كلام، وأضاف إليها الإفادة. قال لك الجملة المفيدة هي كل ما تركب من كلمتين، بمعنى أن الكلمة الواحدة لا تكون جملة، لا تكون جملة إلا إذا كان شيء تقدير. من جاء تقول زيد، هذه جملة ولا مفرد؟ هذه جملة، لأن عندها علاقة باش بكلام سابق. من جاء تقول زيد، أي جاء زيد. لكن حاس لي بنا بحال ماذا تقول زيد غير هكا قلتي زيد، هذه ما بيناش، بينا جوج كلمات. ما تركب من كلمتين أو أكثر، جاء زيد مثلا من المنزل ولا شيء من هذا. ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى، لا بد من شرط إفادة باش تسمى جملة مفيدة، لا بد من شرط إفادة. إلى اكتدب الآن، إن جاء زيد، إن جاءكم فاسق، فهل هذه تسمى جملة؟ إن جاءكم فاسق ليست جملة، لأن بقي تتسناش تتسنى تمام المعنى، وراه كاين واحد المعنى ولكن معناه ناقص. وعليكم السلام. اذا ان جاءكم فاسقون هذه ليست جمله مفيده، باقي تتسناوش تتسناوش فتبينوا عاد تتماش المعنى. اذا قال وما تركب من كلمتين او اكثر وافاد معنى تاما يحسن السكوت عنه. مثال الله كريم، هذه جمله تركبت من كلمتين وأفادت معنى تاما. أش فادت؟ الله كريم، كرم الله، كرم الله، كرم الله. إذن قال الجملة المفيدة هي التي تتركب من كلمتين فأكثر وتفيد وأفادت معنى تاما. أشنو يبدأ يقول معنى تام؟ إذا حسن سكوت المتكلم. إن جاءك زيد هنا حسن سكوتي لا، إن جاء زيد فأكرمه إذا قال القاعدة الجملة المفيدة يكون ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يحسن السكوت عنه، ثم أتى بالأمثلة. وهذا ضرب من ضروب التعليم، حينما تقعد المسألة جيب المثال وبالمثال يتضح المقال. قال التلميذ، مجتهد، هنا كلاماش، هذه جملة مفيدة تركبت من كلمتين وأفادت. قال الحديقة جميلة، إذا فهذا هذه جملة مفيدة باش عرفناها، تركبت من كلمتين وأفادت ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أقسام الجملة، قال الجملة المفيدة، لاحظ دائما تقي ذلك باش مفيدة. الجملة المفيدة قسمان، عندنا جملة اسمية وجملة فعلية، ما معنى الجملة الاسمية؟ قال لك وهي التي تبتدئ باسم ظاهر أو ضمير منفصل. وهي التي تبتدئ باسم ظاهر، أعطينا مثال للاسم الظاهر. كأس، هذا اسم ظاهر، باين هذا الشيء عنده الاسم ديال ظاهر، يعني باين. كرسي، الله يعطيك الصحة. ساعة، طيب أنا سؤال هنا، بماذا أميز الاسم عن الفعل؟ باش واخا إذا نزعت كان هذا الكرسي بأنه قلت كرسي، هذا أش؟ هذا فعل، نزعت بتقول لي لا اسم. طيب بماذا عرفت؟ العلماء تقول الاسم عنده علامات، منها تنوين، أنه ديال حقوق تنوين. دابا الفعل مثلا ضرب، عندنا الفعل ضرب المضارع اش؟ يضرب الأمر، يضرب. هل هذه التصاريف في الفعل يمكن أن تنون؟ لا. ضرب يمكن تنونه؟ لا. ما يمكنش. ولا صار ضرب نبقاش فعل، يقول لي اسم اللي هو العسل، لكن ضرب كفعل ماضي ولا يضرب كفعل مضارع ولا يضرب كأمر يستحيل أنه يلحقه التنوين. ذاك التنوين التي يضرع عليه مراكين أقسام التنوين. إذن أنا عرفت هذا الكرسي بأنها اسم باش بالتنوين، واخدت عرفها بعلامة أخرى منها أش الألف ولا مثلا الكرسي، الكأس، الفرس، ها؟ ومنها اش دخول حرف الجر الى بتعتميز ثاني الاسم من الفعل، يمكن تدخل عليه حرف الجر. مثلا الكرسي اش بتدخل عليه؟ جلست على الكرسي مثلا، هل يمكن ان يدخل حرف الجر على الفعل؟ لا. يمكن تقول على ضرب وعلى يضرب، ما يمكنش. اذا قلنا اش الجمله الاسميه هي التي تبتدئ بالاسم الظاهر باين، ماشي مستتر ولا باين، او ضمير منفصل. ضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. الان اذا قلت ضربت هذيك التاء اش بتكون؟ ضمير تدعو الديانه، تتسمى ضمير لكنها واش متصل. ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتما، ضربتم، ضربتن، هذه كلها تتسمى ضمائر متصله. الضمائر المنفصله شنو هي؟ أنا، هاي ضمائر الرفع، أنا، أنت، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هما، هذه هي الضمائر المنفصلة، نعطيه مثال، الله ربنا، الله ربنا، هذه جملة ولا لا؟ جملة. مش عارف فيها جملة. هل هي فعلية أم اسمية؟ اسمية. باش عرفتيها؟ دي ديال الله. باش عرفتي الله اسم؟ إذا هي الجملة الاسمية. طيب هو طبيب وهو العزيز الحكيم. وهو ضمير يعود على الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. هذه جملة ولا لا؟ جملة مزيان. علاش؟ أفاد مزيان. هذيك هو هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ علاش؟ لأنها ابتدأت بالضمير. لأنها ابتدأت بالضمير مزيان. ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن الجملة الفعلية. هذه الجملة الفعلية وهي التي تبتدئ بفعل. وهي التي تبتدئ بفعل. بحلاش ضربت الولد مثلا. ضربت الولد ابتدأت بالفعل. ضربت الولد هل تسمى جملة فعلية؟ زين. أكلت الخبزة. إيه؟ أكلت الخبزة. زين. صليت العشاء. صليت العشاء الله يعطيك الصحة. زين. إذن هذا الشيء إذن هذا الشيء تسمى جملة فعلية. إحنا عادتان النحات تقرأوا النحو لكن أش تكون شوية أجوف ما توقفش الإنسان أشنو فائدة مثلا التقسيم تاع الجملة الفعلية والإسمية. كاين فائدة أحيانا التعبير القرآني لأن هادشي كنا نقراو حنا لاش القرآن أحيانا تجيب بعض المعاني مؤدات باش بالجملة الإسمية وأحيانا تأتي مؤدات بالجملة الفعلية ولكل منهما معنى. طيب ما الذي تفيده الجملة الإسمية وما الذي تفيده الجملة الفعلية؟ الجملة الإسمية تفيد الثبوت يعني شي حاجة اش تبدأ ثبوت والاستقرار. الفعلية لا تفيدش تفيد تجدد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ليعذبهم جديد. وما كان الله معذبهم معذباش فعل ايش؟ فعل اسم معذب. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما دام انت فيهم وما دامت سنتك فيهم ليعذبهم. وما كان الله معذبهم على الابد تثبيت وهم اش يستغفرون. ما هو يقول مستغفرون جديد الاستغفار لانه لو قال مستغفرون ايحل بهم العذاب ولا يحل؟ نعم يحل العذاب لانه خصك تكون حاله دائما اش مستغفر. ما يمكنش اذا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج يخرج اسم ولا فعل؟ مزيان. مخرج اسم مزيان. طيب لماذا أتى بيخرج في الأول ومخرج في الثاني؟ إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي. الحي من صفاته الحركة ولا لا؟ لا جمل فعل هو يفيد التجديد. أش قلنا؟ ومخرج واش؟ الميت. الميت أبرز صفات واش هي؟ جاب الاسم. إذن إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي. أفاد التجديد. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تجدد كيش وعبيتهم على الملك لا وتنزع الملك من تشاء زيد وتذل بيدك الخير بيدك الخير شوف هذه كلها أفعال تجدد بيدك الخير أي الخير بيدك جملة اسمية تفيد ماذا؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جملة اسمية قدرة الله ثابتة. إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت. علاش أنا ما قلت أنا مخرج هو قال الميت قال تخرج السياق سيتجدد باش يجي على واحد النسق واحد ذلك تقول المراعاة السياق يؤثر القرآن تيتفنن بعد مرات هو بحال القصة ديال سيدنا هارون مع موسى إيه سواء أدعوتموهم أم أنتم صامتون إيش هي الآية إن الذين تدعون من دون الله لا لا سواء عليكم أدعوتموهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون دعوة بجد الجملة الاسمية ولا الفعلية سواء أدعوتموهم فعلية فعلية تعوجت باش بجملة فعلية يا صامتون هو الأصل جد بجملة إيش نسبية صامت صامتون ها صامتون إذا كخلاصة المصنف رحمه الله عرفناش عرفنا جملة مفيدة عرفنا الجملة المفيدة وبعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أقسامها اللي هي الجملة الفعلية والجملة الاسمية أشنو فائدة التقسيم ولا عرفنا فالاسم للثبوت والدوم قصدي والفعل للتقييد والتجدد والفعل للتقييد والتجدد وأعطيكم تمارين اللي يديرهم الأمر فيه ساعة اللي يديرهم مزيان بدلا معليش اكتفي بهذا القدر أسأل الله السميع العليم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان الله وتعالى عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله.